الرجل يوعد جاره لحضور وليمة مثلا ولم يحصل، والرجل يوعد أولاده بشراء كذا وكذا ولم يحصل، والرجل يوعد جاره أو لحضور وليمة ولم يحصل، والرجل يوعد أولاده بشراء كذا وكذا ولم يحصل، والرجل يلقي الآخر يلقى الآخر فينطلق حباله له ويقتل خطابه وفي قلبه ما فيه، فهل يعد شيئا من هذه علامات النفاق؟ هذا في النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك ايه هناك ثلاث، اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر واذا عهد غدر، فالمناخ يجب فالمسلم يجب يبتعد عن خلاف المناخ لا يكون مثله، اذا وعد يحرص على الوفاء واذا اؤتمن لا يخون، اذا وعد اخاه وليمه يحرص على ان يخيله يدعو، اما اذا تاخر الموعود يعني عباره السائل أيه. إذا تأخر قد يكون العذر، أما أنت إذا وعدته إذا أعزبك وأكرمك توفي به، أما هو إذا وعدته ولا يتخلف قد يكون العذر، قد يكون العذر، وكذلك مع أولادك احرص على أن تعلمهم الصدق وأن تكون معهم على الصدق حتى لا يتهمك بالكذب وإعدادهم بالكذب، فإذا تعلموا تكون استاذنهم بالكذب، أنا أقول الصدق دائما ثم بعد الزوجة فلا تعذر مع الزوج، ولك ان تكذب عليها بمصلحه ولا ان تكذب عليها بمصلحه بما يتعلق بكما فقط لا يتجاوزكما، بين ان شاء الله اشتري كذا واشتري كذا واعطيك كذا لاجل تكسرها حتى لا تؤذي، ولا باس اذا كذبت عليها ولم تفعل، وهي كذلك تقول سوف ان شاء الله افعل وسوف افعل وسوف افعل وسوف لا اتاخر اوامركم، تؤتي بكلام طيب ولا كذب حتى تستقيم الحوال معكم ولا تسير الحال حسنا، ولا تقول لا أبد ما أفعل ولا أعطيك ولا ولا ولا، لا لك كلام طيب ولا كلام طيب، لكن فيما يتعلق بكم فقط لا يهجر بها، لا تقول عليها فيما يتعلق بالناس الآخرين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.